Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah. Allah, Allah, Allah, hamd shika ya Rabbi, tafsa shika ya Rabbi, ya Ya Rabbi. Hamd shika ya Rabbi, li sadis la wahdi. Hamd shika shurino, atfad no minu min kirmasi, min kirmasi. عبد الشيك يا ربي ينسى تسلا وحدي عبد الشيك شعوري نوم أطفال نومي نوم من كل معصي من كل معصي يا ربي شيك الكبري لي تبعي يا ربي تمخفي شعوري نوسليمان الوار للنبي عبد الشيك يا ربي ينسى تسرى وحدي عبد الشيك شعوري نوم أطفال نومي نومي لكل معصي من كل معصي Check it in, go breathe it. شيك يا ربي من سدس غا وحدي عبد شيك شوري نور أطفال نومي نومي نقل معصي من نقل معصي يا ربي عز وخرف مثلناش يا ربي وذي أسنى غلي طعناش عربي بخلق ذي شيك يا ربي من سدس غا وحدي عبد الشيك شوري نور أطفال نومي